والصلوات، فكل من يحسن شيئا بلغته بشكله بلسانه الناطق فليفعل ذلك. ومرة صلى الله عليه وسلم جاءه رجل بجارية وقد وجب عليه كفارة نفس مؤمنة، فقال: يا رسول الله، وجبت علي عتق رقبة مؤمنة، فهل يجوز لي أن أعتق هذه؟ فسألها: من ربك؟ فأشارت إلى السماء ولا لسان عندها يعرف، فقال لها: من أنا؟ قالت: لا، أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك فالأذكار والأوراد كل وما يحسن، وكل دندنة المدندنين من عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى عهود الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين، الطلب واحد والألسن إليه شتى، ولكن الذي لا يبدل ولا يغير كتاب الله كلام الله، لا يزاد فيه حرف ولا ينقص. من علمه بالنص العربي معربا كما هو فليتل وليقرأ، ومن عجز فليعتبر نفسه أخرس ولا يقرأ لا في صلاة ولا في خارج الصلاة. فإذا قرأ القرآن بالتركية أو الأردية أو بأي لغة من لغات الأرض وأخذ يتلو على أنه يتلو كتاب الله، ينتقل من التلاوة إلى اللعنة والكذب على الله، فحين يقول مع نفسه قال الله ويقرأ الفاتحة بالأردية والسورة بالأردية يكون كاذبا، فالله لم ينزل كتابا إلا بالعربية. فمن أراد أن يقرأه مفسرا على أنه يقرأ التفسير كلام الناس لا النص العربي القرآني كلام الله فله ذلك. أما التعبد، أما التلاوة، أما الصلاة، أما التهجد، لا يكون إلا باللفظ العربي كما هو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هؤلاء بعد أن أوصلهم الله لبيت المقدس بعد 40 عاما وبعد ما جرى لهم من الأهوال، ما كادوا يصلون حتى عادوا لكفرهم وكفر آبائهم وأجدادهم وعصيانهم لرسلهم وتمردهم على الله ربهم، وإذا بالله يجازيهم في تلك الحالة فيرسل عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. خرجوا عن الطاعة الفسوق، فسقت زهرة أو فرع الشجرة إذا خرج من مكانه وبرز، فسق المؤمن خرج عن طاعة ربه، فجر المطيع عند في الطاعة وخرج عن أمر الله. فأنزلنا عليهم رجزا، قال ابن عباس: كل ما ذكر من رجز في القرآن ونزوله من السماء فهو عذاب. وقال أبو العالية: الرجس الغضب. وقال سعيد بن جبير: الرجس الطاعون. ويشهد لقول سعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم عن خزيمة بن ثابت وابن عباس وسعد بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجس طاعون كان يعاقب به أو يعذب به الأمم قبلكم. حديث أخرجه أحمد في المسند والنسائي في السنن. فأنزل الله عليهم وهذه المعاني التي ذكرها ابن عباس من كون الرجس هو العذاب، وأبو العالية الرجس الغضب، وسعيد بن جبير الرجس الطاعون، كل ذلك صحيح. فالطاعون عذاب، والغضب عذاب، والعذاب أعم من كل ذلك، وكل ذلك قد نزل بهم عذبوا، ونزلت عليهم الطاعين من كل جانب، وغضب الله عليهم وأذلهم، وباءوا بغضب من الله، رجعوا بعد التيه الطويل في الأرض، رجعوا بعد النصر المبين من مصر، رجعوا إلى غضب الله ولعنة الله وعذاب الله الدائم. بكل ذلك أنذر الله اليهود المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يدعوهم إلى طاعته، يدعوهم إلى الإيمان به. وتبقى هذه الآيات عبرة ومثالا لكل من يفعل فعل اليهود من المسلمين أو غيرهم من عباد الله، من عصى الله، من بدل قولا غير الذي قيل له، من حاول أن يحرف شرع الله، يبدل حكم الله طمعا في رفد حاكم، أو طمعا في اسم شاعر، أو طمعا في دنيا يصيبها فستصيبه قارعة لا يدري متى تأتيه. والأمثال على ذلك كثيرة، وموت الطغاة والجبابرة حين يأبون إلا أن يحرفوا كلام الله هم أمثلة ناطقة. وبالأمس وما بالأمس من قدم حدث ما سمعتم كلكم ممن طغى وبغى، وقال هو الرب الأعلى كيف ذل، وذهب في أمس الدابر، وذهب في طريق أشياخه وأسلافه من الفراعنة والطغاة وقوم بني إسرائيل شيوخه وأئمته، والذي اقتدى بهم في سيره وفي حكمه. زيد. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وصلوا للقدس، ولكن الله تعالى كما قلت لا يقص علينا هنا في السورة القصة كما وردت مسلسلة في التاريخ، ولكن ذكر منها العبرة لأولاد وأسباط اليهود. كل مرة يأخذ مكان العبرة من الآية مقدم القصة أو مؤخرة. وإذ استسقيتم، فهذا الاستسقاء كان والقوم لا يزالون في التيه، لا بعد أن وصلوا إلى القدس، ولا بعد أن وصلوا لأريحا. ويؤخذ من الآية مرة أخرى، والإفساد لليهود في الأرض إفسادان لا ثالث لهما. الأول مضى في عهد أنبيائهم وهو ما يقصه الله علينا، والإفساد الثاني هو الذي نعيش فيه اليوم. فقد قال الله لهم: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أول مرة دخلوا المسجد الأقصى، أي البقعة والمكان والهيكل، هي هذه المرة أيام يوشع بن نون عقب التيه بأربعين عاما. ثم أخرجوا منه وأهدم الهيكل ولم يعودوا له أبدا صرمدا. هذه هي الثانية ولا ثالثة بعدها. وكما قال تعالى عقب الدخول الأول أنزل عليهم ريزا من السماء إذ دخلوا عصاة متكبرين على الله عن أن يركعوا أو يسجدوا أو يطلبوا الحطة في الذنوب والمغفرة. وهم الآن دخلوا مرة ثانية وهو آخر الفسادين وقد سماه الله. فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية من الإفساد الأخيرة التي لا ثالثة بعدها. بعد ذلك كما عوملوا في الأول دخلوا كفارا عبادا للعجل يشتمون سيد الخلق محمد باسمه صلى الله عليه وسلم وسجلت بذلك أصواتهم وسمعتها وأنا في عمان في من سمعها معي كفرا واستكبارا في الأرض. واليهود هم اليهود قديما وحديثا زادهم الله طردا على طرد ولعن فوق لعنات. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. شبعوا منا وشبعوا سلوى فاشتهوا الماء وطلبوا الماء بعد أن كان المن يكفيهم عن الماء والطعام. فاستسقوا موسى فقالوا يا موسى اطلب لنا ربك أن يسقينا. استسقى السين والتاء في اللغة للطلب أي طلبوا من موسى أن يطلب ربه في أن يسقيهم الماء ويرويهم. وما رأوا مدة 40 سنة وهم يتيهون في صحاري سيناء وصحاري فلسطين. وإذ استسقى موسى لقومه فاستجاب موسى وهم في التيه. وإلا عند الدخول للقدس موسى كان قد مات وهارون كان قد مات والذي كان في قيادتهم وريادتهم يوشع بن نون. وإذ استسقى موسى لقومه استجاب موسى وقال يا رب اسق قومي فاستجاب الله له. وإذ استسقى موسى لقومه فقال الله لموسى اضرب بعصاك الحجر. عصا موسى مشهورة وقد قيل إن هذه العصا أنزلها آدم معها من الجنة ولم يثبت في ذلك حديث صحيح. وعلى كل فعصا موسى كانت آية من الآيات وذكرت في القرآن غير مرة ونشأ عنها معجزات لموسى وهارون مع فرعون وقومه بني إسرائيل. ومن تلك المعجزات هذا فأخذ موسى العصا وضرب الحجر. أي حجر؟ قال الله حجر. الألف واللام ما معناها؟ قالوا الألف واللام أي الحجر المعهود للعهد الذهني. مرة أخرى قالوا الحجر حجر نزل من الجنة أنزله معه آدم وبقي يتوارث الأنبياء من عهد آدم فشيف فنوح فإبراهيم فسلالته. ولا يثبت هذا عندنا في السنة في القول النبوي. وأكثر ما هناك روايات في التوراة وإسرائيليات رويت عن أئمة عندنا ولكن أغلب الظن أخذت عنهم عن كعب الأحبار وابن منبه وأمثالهما من علماء بني إسرائيل الذين قالوا إنهم أسلموا. وقال البعض الحجر قال هذا الحسن البصري، الألف واللام للجنس أي أي حجر تجده في الأرض، ويبقى ذلك أعظم في المعجزة وأعظم في الآية. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، أي ضفع على موسى وضرب الحجر. وهذا يذكر في القرآن كثيرا، يحذف الشيء للعلم به ويذكر ما بعده ويفهم المحذوف من المذكور بعد. استجاب موسى وأخذ العصا وضرب الحجر، فحين ضربه وقالوا الحجر كان في قدر الجمجمة من الإنسان، وقالوا في قدر ثور، وقالوا ولا نقول إلا ما ثبت عندنا عن ربنا حجر. فانفجرت بمعنى واحد ضرب الحجر، فنبعت منه المياه والعيون تدفق، فانبجست منه 12 عينا. أصبح الحجر المضروب، وعلى كل مما يدل على كبره أن 12 عينا لا تنبع من حجر صغير، لا بد أن يكون الحجر مما يمكن أن تنفجر منه 12 عينا. ولماذا كانت العيون في الحجر بعد أن ضربه موسى 12 عينا؟ لأن الأصباط كانوا 12، كل صبط مكلف بفئة وجماعة، فكل صبط حدد له عين ليشربه ويشرب من هو تحت إمرته وتحت مسؤوليته، لكي لا يقتتلوا على الماء على شدة شهوتهم لا وشوقهم لا بعد 40 عاما. فانبجست منه 12 عينا. وعادة في النحو واللغة العدد يعاكس المعدود، فإن كان المعدود مذكرا ولو باللفظ كان العدد مؤنثا، تقول جاء 10 رجال، فالعدد مؤنث والمعدود الذي هو الرجال مذكر. فإن قلت جاء النساء تقول 10 نساء، فالعدد مذكر والمعدود مؤنث 12 عينا، 12 مؤنث. حجر اللفظ مذكر، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كل فئة كل طائفة من أتباع بني إسرائيل خصصوا بعين، فانبجست منه 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا ما أكرمكم الله به من المن والسلوى، واشربوا من المياه ممن بجس من الحجر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعثو شدة الفساد والمبالغة فيه، أي لا تعودوا يا بني إسرائيل إلى الفساد في الأرض والإغراق فيه والشدة فيه، وإلا عدنا مرة أخرى لعقابكم ولعذابكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي أكرمنا من غير عمل منا ولا سابقة، أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. اللهم أدمنا على دينه واحفظنا في زمرته. الحمد لله رب العالمين. قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع لا يزال الله تعالى يقص علينا عن كفر بني إسرائيل وشدة عصيانهم لأنبيائهم وتمردهم على الله ربهم فبعد أن تاهوا 40 سنة في التيه وطلبوا الأرزاق فانزل عليهم المن والسلوى فلم يكتفوا فاستسقوا موسى ربا فاستسقى لهم موسى ربه فسقوا هم الآن كأنهم قد ملوا لونا واحدا وشكلا واحدا فعادوا لطلب موسى وإلحاحهم فيما هم راجون فقالوا وإذ قالوا يا موسى ادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد تذكروا يا بني إسرائيل يا أحفاد بني إسرائيل الأول تذكروا إذ قال أسلافكم يوما لموسى ادع لنا ربك لن نصبر على طعام واحد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض كانوا يأكلون المن والسلوى المن ينزل من السماء والسلوى على وجه الأرض اشتاقوا الماء فاستسقوا ربهم فأرادوا الآن أن ينوع لهم الطعام فملوا المن والسلوى فقالوا ادع لنا ربك ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. يا موسى اضرع إلى ربك ادعو لنا ربك فليكن دعاؤك إلينا ولصالحنا، فقد مللنا المن والسلوى واشتقنا لما تخرجه الأرض وتنبته. ادعو لنا ربك ينبت لنا مما تخرج الأرض من فومها وعدسها وبصلها. ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من فومها مما تنبت الأرض من بقلها وفومها. البقل معروف هذه الخضراوات التي تنبتها الأرض من لفت وجزر وما إليه من أنواع القروع وأشكالها. وهذا الحشيش الأخضر الذي نشترك فيه نحن والدواب. ادعو لنا ربك ينبت لنا مما تخرج الأرض من بقلها وفومها. وقرأ ابن مسعود فومها بالفاء المثلثة، وبهذا المعنى فسر الفوم عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وآخرون. وفسر الفوم بالحنطة، وفسر الفوم بأنه بلغة الشام الحنطة، وفسر الفوم بكل الحبوب التي تخبز، وفسر الفوم بالخبز نفسه. ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وثومها، وفومها مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. والقثاء معروفة تسمى في المغرب الفقوس، ولعل هناك ذلك، وتسمى في الشام وفي الكثير من بلاد العرب بالقثاء، وهناك ذلك. ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فالعدس والبصل والقثاء والبقل كلهن معروفات، والفوم هو الثوم أو الحنطة. فقال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستبدلون بالذي هو خير بلحم السمان بلحم السلوى بالمن وما في طعمه من لذة وحلاوة، وكونه طعاما وشرابا، تستبدلون هذه الأشياء الدنيئة الخسيسة بالنسبة للحوم والحلوى وهي أشرف أنواع الطعام بعد الحليب؟ فأين ذهبت عقولكم؟ كيف تعيشون في ملهية من العيش وقد استجاب الله لكم؟ تعيشون من غير زراعة ولا تجارة ولا فلاحة ولا تعب، ينزل الله عليكم المن والسلوى تأخذون منهما حاجتكم وكفايتكم من غير جهد تجهدون ولا تعب تقدمون. ومع كل هذه النعم المحيطة بكم تأبون إلا إجهاد أنفسكم بالزراعة والحراثة والفلاحة لتستبدلوا الذي هو خير بالذي هو دنيء خسيس بالنسبة لهذه الأشياء: بصل، ثوم، عدس، قساء. ليست هذه أطعمة رئيسية. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، مللنا من الصبر على الطعام الواحد. وجعلوا السلوى والمن في نوع الطعام الواحد إذ يأكلانه معا، أحدهما يعتبرانه طعاما والثاني شرابا صباحا ومساء وكل الأوقات وفي كل الفصول. فكان جواب موسى لهم: أتستبدلون، أتطلبون البدل من الشيء النفيس الثمين الغالي الذي للطعم المغذي للجسم بما هو إنما يعتبر لواحق وتوابع، إنما يعتبر مقبلات تؤكل تبعا مع اللحم والحلوى؟ أتستبدلون، أتطلبون البدل الخير البدل بالشيء الطيب شيئا غير صالح بالنسبة لما هو بين يديكم؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال موسى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أنتم الآن في الصحاري، والصحاري لا ماء فيها، فهي لا تزرع ولا تحرس ولا تنبت بقولا ولا قثاء ولا بصلا ولا عدسا ولا حنطا ولا نوعا من هذه الحبوب التي تشتهون لتخبزوا وتأكلوا. فإن أنتم لم تصبروا وأبيتم إلا الاستعلاء على هذا المن والسلوى الذي بين أيديكم ترزقونه صباح مساء، انزلوا مصر، ادخلوا مصرا، أي ادخلوا بلدا مسكونا يزرع ويحرس ويسقى وتستنبت ما تنبته الأرض. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ادخلوا مصرا من الأمصار، ارحلوا لمصر من الأمصار، لبلد من البلدان، فإن لكم فيه ما سألتم من البصل والثوم والعدس والقثاء وبقية حبوب الأرض. خبزوا إن شئتم، اطبخوا إن شئتم، كلوا كيفما شئتم. ولم يدع الله موسى بما طلبه قومه، إذ طلبوا الدون مع وجود الرفيع هو سخف من الطلب، سخف من الدون. ثم علمه قومه أنه مهما طلب لهم موسى ما طلب يأبون إلا الملل والكلل وترك ما طلبوه لشيء آخر جديد بعد الجحود والكفران والتمرد. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وهيهات أن يدخلوا مصرا فقد ضرب عليهم التيه وأن يبقوا في تيههم 40 عاما والمدة لم تنتهي بعد ما دام موسى حيا وما دام هارون حيا فعندما يصلون المصر يكون موسى ميتا وهارون ميتا ونبيهم الذي يقودهم للمصر سيكون يوشع بن نون. وقد روي اهبطوا مصر بغير تنوين فلكم فيها ما سألتم فتكون بذلك هي مصر آل فرعون هي مصر القبط التي أخرجوا منها منتصرين على فرعون وآله ولكن من فسر هذا بذاك خطأوا فحين خرجوا من مصر لم يكن غرضهم ذلك بل كانت غايتهم الوصول للقدس إلا أنه مع ذلك إن ثبتت الرواية والتلاوة اهبطوا مصر بغير تنوين فهي ممنوعة من الصرف للعالمية والتأنيث فيبقى اهبطوا مصر أي مصر القبط مصر فرعون ويبقى القول من موسى استهزاء بهم وسخرية بهم يعني إن شئتم ذاك فلترجعوا لاستعباد آل فرعون ثانية وإذ ذاك فلتشتروا بحريتكم بكرامتكم بشرفكم ما طلبتم مما تنبته الأرض من العدس والبصل والثوم وغير ذلك مما تنبته الأرض خلوا مصرا فإن لكم ما سألتم ولكن الله لم يستجب لهم وموسى لم يدعو الله لهم وجوبوا على ذلك وقوبلوا وأجيبوا بأن ضرب الله عليهم الذل والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله بكثرة عنادهم على الله وكثرة عصيانهم لرسلهم وكثرة هزئهم بعلمائهم وأنبيائهم عوقبوا بأن ضرب عليهم الذل طبعوا بالذل أصبح الذل لهم شعارا وذفارا ضربت عليهم الذلة والمسكنة الذلة الهوان والحقارة وخساسة النفس والبعد عن كل معالي الأمور والشغل بسفاسفها مع استشعارهم بالهوان والذل وأنهم أقل الناس وأحقر الناس وأذل الناس وضربت عليهم الذلة والمسكنة المسكنة ذل الفقر هوان الفقر فاليهودي مهما ملك من نشب مهما ملك من عرض مهما تمول مما تمول تشعر في وجهه في حركاته في تصرفاته من الذل والمسكنة والهوان في نفسه قبل أن يذله الناس ويحتقره الناس إذ الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب فمن أغناق الله قلبه كان في عز من لم يحتج إلا إليه، ولم يجهل ماء وجهه إلا إليه. ومن افتقر قلبه مهما ملك من زاد ونسب وعرض تجد قلبه لم يشبع بعد، كلما زيد طلب المزيد مع القلب الفقير القلب الضائع الذليل. وتلك صفة ملازمة لليهود في قديم الزمان وحديثه، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، رجعوا من التيه، رجعوا من مصر، رجعوا بعد الإيمان بأنبيائهم إلى غضب الله الدائم عليهم. باءوا بمعنى رجعوا في الخير أو في الشر. ومن الشر قوله تعالى عن ولدي آدم عليه السلام: أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. هذا الذي أراد قتل أخيه فامتنع أخوه من المقاومة وقال: أريدك أن تعود وترجع بإثمي وما قدمت في حياتي وترجع بإثمك، أما أنا فلن أقارضك ولن أشهر سلاحا في وجهك، فأنت أخي ابن أبي وأمي، وأنت أخي في الدين ورسالة أبينا آدم. وفي الخير والشر معا في الدعاء النبوي الصحيح: أبوء بإثمي وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء بنعمتك علي في الخير، أرجع معترفا لك يا رب بما أنعمت به علي، وأرجع بإثمي الذي مني صدر وعني كان، فاغفر لي ذنبي وأنا معترف بفضلك علي وإنعامك. فباءوا بغضب من الله، ذلك غضب الله وضربه الذلة والمسكنة عليهم، كان ذلك لكفرهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. فعل الله بهم ذلك عقابه لهم بأن ضرب عليهم الذل والمسكنة والغضب الأبدي السرمدي. استحقوا ذلك من الله لكفرهم بآيات الله، لجحودهم بدلائل الله ومعجزته ودلائل الحق التي أتى بها أنبياؤهم. فموسى وما أظهر من آيات وأظهره من معجزات من العصا ومن اليد ومن الآيات التسع، كل ذلك كفروا به وجحدوه، كما هم الآن قد عادوا إلى الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أظهره لهم من آيات بينات ومعجزات واضحات من حاله السابقة، من حياته المثالية، من كتاب الله الكريم المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مع كل باب عادوا لما نهوا عنه من قبل فكفروا بأنعم الله وبآيات الله وبمعجزات الرسل فاستحقوا الغضب والذل والمسكنة ذلك بأنهم كانوا من أفعال الاستمرار أي كانوا ولا يزالون. الله يوضحهم يقرعهم يضرب بهم الأمثال بما صنع آباؤهم وأجدادهم فكان الحال ما أشبه اليوم بالبارحة. أنتم أولاء اليهود في التاريخ القديم والحديث فكفر الآباء والأجداد بالأنبياء هو كفر الأحفاد والأسباط بالأنبياء لم يتغير ولم يتبدل ولم تجدهم الأيام بقتلهم الأنبياء بكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير الحق ويقتلون النبيين جمع نبي. قال عبد الله بن عمر النبي بغير هم ومن يقرأ النبي إنما يفك رواية متبعة لم يتلو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولكن هذا من ابن عمر رأي ارتأى واجتهاد اجتهد وإلا النبي فهي تلاوة سبعية متواترة قطعية ليست بدعة ولا مخترعة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق كم قتلوا من نبي وكم قتلوا من رسول ظلما وطغياما وتألوهاً على الله بغير الحق. وهل قتل النبي يتصور أن يكون بحق؟ ليس ذلك هذا معناه، ذلك مفهوم المخالفة. ولذلك المحققون من الأصوليين لا يقولون بالأحكام ولا بالمستنبطات التي تستنبط من مفهوم المخالفة. وهذا كمعنى قول الله تعالى احكم بالحق وليحكم الله إلا بالحق فهي صفة لواقع الأمر أي نرجو الحق ولم يحكم بالحق إلا الله ورسله ومن تبع سنن رسله. وقتل الأنبياء لن يكون إلا باطلا ولكن لما كان القتل فيه قتل حق وقتل باطل وكان قتل الأنبياء أسد الباطل وأقدح وأكثره إسهاء. فعن عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس جرما، أعظم الناس ذنبا، أو كما قال: رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالا وممثل من الممثلين. أكثر الناس إجراما وأكثر الناس ذنوبا وآثاما من يقتله نبي من الأنبياء بيده أو من يقتل نبيا من أنبياء الله، والحاكم الضال الذي يحكم بغير الحق والممثل. وهذه اللفظة في الحديث من معجزات النبوة في هذا العصر، فأصبح التمثيل والممثلون مهنة يتعامل بها الناس ويذيعونها ويفتحون لها المسارح، يمثلون بالناس ويقلدونهم مستهزئين مرة لاعبين أخرى. وأعظم من ذلك كي يمثلون الأنبياء والصحابة الكرام والسلف الصالح فينطقون على ألسنتهم بالكذب والفجور والافتراء على الله وعليهم. فهذا اللفظ في الحديث من المعجزات، إذ هذا العمل كمهنة كحرفة لم تكن إلا في هذا العصر الآثم، عصر اليهود والفجور والتبرج. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. اليهود قتلوا الكثير من الأنبياء، عشرات منهم ورد اسم بعضهم عندهم في كتبهم، ولكننا لم نسمي أحدا، فما عندنا في حديث رسولنا وفي كتاب ربنا لم تذكر أسماؤهم في القرآن فلا، وفي السنة يصحح البعض بعض ذلك. أما قتلهم عيسى فلم يفعلوا ولم يقتلوا، وإن كانت نية القتل والتبييت على القتل قد كانت قائمة، وقد قتلوا شبيها به وليس بعيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهم قتلوا شبيها به، ظنوه هو وليس به، ولكن الله رفعه إليه. ونسخ الإنجيل ورواياته عند النصارى هي خمسة، ينكرون واحدا منها وهو أقربها إلى الصحيح، وهو إنجيل برنابا، ففيه التصريح بأن عيسى لم يقتل، وأن الذي قتل أحد من تظاهر أنه من الحواريين وكان منافقا وكان جاسوسا لليهود وللرومان حكام القدس أيام نبوة عيسى ورسالته، لقتلهم الأنبياء. من النبي؟ عرف النبي: عبد أوحي إليه بشارة ولم يؤمر بتبليغه. وضرب المثل في ذلك بالخضر، خضر موسى المذكور قصته في سورة الكهف، والجمهور على أنه نبي من أنبياء الله، إذ يقول في القصة: وما فعلته عن أمري، أي هو مأمور من الله وعبد يقول أنا ولي صالح ويقتل طفلا بما أن على الإلهام لن يكون هذا ولن يقبل ولن يقتل طفل وتخرق سفينة ويكون ما قص الله علينا إلا من أوحي إليه وهو على يقين من أمره. وظاهر القصة تؤكد ذلك، فالنبي عبد أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبذير، فليس رسولا إلى أحد ولم يرسله الله إلى أحد، أمر بشيء في نفسه ويعمله في نفسه، ولم يؤمر بتكليف الناس به ولم يؤمر الناس باتباعه. والرسول عبد أوحي إليه بشرع وأمر بالتبذير، ومنهم موسى وهارون والرسل 25 المذكورون في كتاب الله الكريم، ومنهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقصف علينا. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فمن خصائص الرسول ولوازمه أنه أوحي إليه بشرع فهو نبي، وحيث أمر بالتبليغ فهو رسول. وقد يطلق النبي على الرسول ولا يطلق الرسول على النبي ما لم يكن رسولا ويؤمر بالتبليغ. والنبوءة والرسالة بكلا معنييهما قد انقطعتا وانحصرتا في آخر الأنبياء وآخر الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده ولا رسول بعده، وكل من ادعى النبوة بعده كذبته الأزمان وواقع الحال، وكان مسخرا وموضع هزء في التاريخ القديم والحديث، وما كاد ينقرض حتى ظهر كذبه ونفاقه ودجله. ومن المعجزات الدائمة لصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعده ولا رسول، وقد مضى على نبوته ورسالته 14 قرنا، فلم تأتي بعده نبوءة ولا رسالة، وكل ما ادعي في ذلك تهافت وتنافر وأنكر ورجع عنه، حتى مدعيه بما ظهر من كذبه وفجوره منذ مسيلمة الكذاب إلى سجاء إلى أحمد القادياني إلى كل دجال من دجاجلة الأرض، ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله تعالى ذكر السبب والعلة التي من أجلها ضرب على اليهود الذل والهوان والمسكنة والغضب الدائم بعد أن قص علينا قصصهم وكثرة عصيانهم وكثرة تمردهم، قال: ذاك لسببين، الأول كفرهم بما أنزل عليهم من آيات أنبيائهم، وآيات آخر الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم من الدلائل الواضحات والمعجزات التي تكون أوضح من الشمس في الظهيرة لكل ذي عقل وبصيرة. ولقتلهم الأنبياء والامتهانهم بأهل العلم من أنبيائهم وخلفاء أنبيائهم فعوقبوا بذلك، ولعصيانهم لله ولرسل الله ولما كانوا يعتدون، والاعتداء تجاوز الحد المحدود والطرق الموصوفة لهم، فما حجزوا في داخله من أوامر ونواهي وما حد لهم من الأمر والنهي على لسان يعقوب ومن بعده إلى موسى وعيسى، قد تجاوزوا ذلك واعتدوا الحق فيه فكفروا بالأنبياء وعصوا واعتدوا فعوقبوا بالذل والمسكنة والغضب. زيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، أين الجواب؟ أين خبر إن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا مبتدأ ثاني وليس هو جواب المبتدأ الأول، ولكن الخبر حذف من أول الآية في فقرتها الأولى للعلم به ثانيا. إن الذين آمنوا بمحمد وبدينه ممن عاصروه صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا اليهود وسموا اليهود وهادوا من قول موسى لربه إنا هدنا إليك أي تبنا، فاصل اسم اليهود توابي، ولكن قائل ذلك نبي الله فسمي اليهود به تبعا وكذبوا فلم يكونوا توابين بل كانوا كافرين جاحدين باستمرار وإصرار على كل العهود ومع كل الأنبياء. إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والنصارى، اليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى، ولم تم النصارى لقول عيسى لهم من أنصاري إلى الله، فكونهم نصره منهم سموا نصارى، وقيل لاسم الناصرة مدينة في فلسطين ولد فيها عيسى بن مريم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من الصابئون؟ صبأ في لغة العرب خرج عن الدين، وهنا كانت قريش تقول لمن خرج عن دينها من الأصحاب وحتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصابئ، فكانت تقول أصب فلان صابئ وصبأ، أي خرج عن دينهم، دينهم الوثني، كما يقول كفار اليوم عن المسلم الحنيف رجعي، رجعوهم لعبادة الأصنام والأوثان كما كانت في الجاهلية، فسموا أنفسهم المجددين والتقدميين كما سمى الوثنيون أنفسهم على دين وغيرهم الصابئين. من هم الصابئون؟ عرفوا بتعاريف مجملها وملخصها من لا دين له، فليسوا من اليهود ولا من النصارى ولا من المجوس ولا من المسلمين. فاليهود لهم في الأصل كتاب هو التوراة ونبيه وموسى، وللنصارى في الأصل كتاب هو الإنجيل ونبيه وعيسى، وللمجوس كما عند المحققين كتاب ونبي، إذ يزعمون أنهم أتباع نبي الله إبراهيم، ولذلك يسمون علماءهم بالبراهمة. والمسلمون لهم كتاب القرآن الكريم ونبي هو سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وما كتاب الصابئين؟ فقالوا الصابئون قوم دينهم أخذ عن اليهودية والنصرانية وشيء من المسلمين، فقد كانوا يستقبلون القبلة في صلواتهم، وهم يعبدون الكواكب ويعبدون الملائكة، ولذلك كما يقول الحسن البصري وجمهور لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم إذ ليسوا بأهل كتاب. وعرفهم قوم بأنهم أهل كتاب والزبور كتابهم، ولأجل ذلك كان أبو حنيفة وإسحاق بن راهوية يجيزون أكل طعام الصابئين ومناكحة نسائهم. وقال قوم كانوا يعبدون الأرواح وهم في ذات الوقت مجوس، وعلى أي اعتبار لا دين لهم، كالفرق الضالة الجديدة ممن تنتسب للشيوعية والاشتراكية والماسونية والدرزية والنصيرية والقاديانية والوجودية، وهذه المذاهب الجديدة التي لا كتاب سماوي لها ولا دين حق لها حتى ولو في الأصل، إنهم إلا حيوانات خرجوا للدنيا يتسافدون تسافد البهائم، كل ما حل باليد حلال وكل ما حل باليد من الأعراض، حتى الأم حتى البنت حتى أقرب المحارم وأشدها صلة، فهم أيضا يطلق عليهم صابئون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، والخبر وقف ثم ابتدأ الله كلاما آخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومعنى الكلام حذف ما علم من التالي مما لم يذكر، فكان المعنى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، إن آمن اليهودي بالله ومحمد رسوله، وإن آمن النصراني بالله ومحمد رسوله، وإن آمن الصابئي بالله ومحمد رسوله فهو لا خوف عليه في الدنيا ولا يحزن يوم القيامة، لا يندم على ما قدم ولا يأسف على ما خلف، فعند الله سيجد الرضا والمغفرة وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيسأل سائل يبقى ما معنى والذين آمنوا إن آمنوا وهم مؤمنون، فكان الجواب إن الذين آمنوا من ثبت منهم على الإيمان ولم يبدل دينا وبقي مؤمنا بالله واحدا وبيوم القيامة باليوم الآخر بديلا من الدنيا وبمحمد عبدا لله وخاتما لرسله، فهو من ضمن من لا خوف عليه ولا يحزن. وهو في معنى قول الله تعالى في غير آية يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي اثبتوا، والثبات على الحق شيء زائد على الحق، فيا ما تمسك بالحق كثيرون وإذا بهم لم يثبتوا. فنحن ندعو للإيمان من لم يؤمن، وندعو للثبات في الإيمان من آمن. وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربه في سجوده ويعلمنا بذلك بقوله يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، أنا الآن مؤمن، والدعاء من الله والرجاء فيه أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك إن الذين آمنوا أي ثبتوا على الإيمان، والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله بالله واحدا في ذاته، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله، وآمن باليوم الآخر، بيوم الجزاء، باليوم الذي ما بعده إلا الخلود، خلود في الجنة ولا موت، وخلود في النار ولا موت، من آمن بذلك على أنه يوم الجزاء يجازي على الخير خيرا وعلى الشر شرا إن شاء أو يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من آمن بالله، ومن اسم موصول يطلق على الواحد المذكر والمؤنث وعلى المثنى المذكر والمؤنث وعلى الجمع المذكر والمؤنث. جاء من كلمته واحد، جاءت من كلمتها واحدة، جاء من كلمتهما ذكرين أو امرأتين، جاء من كلمتهم جماعة رجال جاء من كلمتهن جماعة نساء، فمن هنا أطلقت على الجميع ذكورا وإناثا، ممن آمن بالله وثبت، ومن آمن من اليهود والنصارى والصابئين. هذا تفسير الآية، وهو التفسير الحق الذي جزم به ابن جرير وقبله صاحب رسول الله وعالم الصحابة عبد الله بن مسعود. وابن عباس له طريقة أخرى في تفسير الآية لم يرتضيها ابن جرير. قال ابن عباس: هذه الآية منسوخة، وكأنه فسرها على أن من آمن بالله من اليهود والنصارى والصابئين وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا كان الإيمان بالقول مع اليقين والعمل بالجوارح، فلهم أجرهم عند ربهم يأجرهم، يصيبهم، يكرمهم، يتفضل عليهم، ولا خوف عليهم في الدنيا، ولا يحزنون يوم القيامة. أن هذا كان في الأصل لكل من كان على دين موسى الحق حتى بعد رسالة محمد، ومن كان على دين عيسى الحق حتى من كان بعد رسالة محمد، وكذلك الصابئين. فقال ابن عباس: نسخت هذه الآية بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا المعنى ليس بصحيح، وأشك في صحة السند عن ابن عباس، وإلا فابن عباس هو حبر القرآن المؤيد فيه المثنى عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية كما فسرها ابن جرير وهي ما تدل عليه قواعد لغة العرب في نحوها وبلاغتها. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ما لهم؟ الفقرة في الآية تحتاج إلى جواب. من آمن بالله واليوم الآخر، إذن كيف؟ هذا كلام جديد. فإن لم يكن فيها من آمن منهم يبقى الكلام مقطعا، وإلا لو كان كما فهم ابن عباس فيما روي عنه، وأشك في صحة السند، وضل بهذه الآية كثير من زنادقة العصر ينتسبون للعلم ونشروا ضلاله في الناس. إن الذين آمنوا إلى والصابئين ما لهم؟ من آمن بالله واليوم الآخر كلام آخر، أيضا خبر، مبتدأ يحتاج إلى خبر. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم من؟ فإذا الكلام لا يتم إلا بأن الآية الأولى حذف منها ما دل عليه في الفقرة الثانية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الكلام سديد، والآية بذلك ارتبطت أوائلها بأواخرها وهي آية واحدة وليست بآيتين. وهذا التفسير الحق ويؤكده قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من أراد بعد رسالة محمد وظهور محمد صلى الله عليه وسلم أن يزعم لنفسه أنه على التوحيد أو دين موسى أو دين عيسى أو أي دين من الأديان فدينه باطل وإيمانه كاذب ولن يقبل منه إلا الإسلام. وفي معنى الآية: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين الحق، الدين المطلوب به الإنسان، الذي قال عنه الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الدين الذي تعبد الله به الجن والإنس بعد محمد ليس إلا الإسلام، لا دين غيره. فقد نسخ كل الأديان كما نسخت رسالته كل الرسالات السابقة. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. مش اليهود فقط، بل نبيهم موسى لو أدرك حياة رسول الله لا يسعه إلا أن يؤمن به وبرسالته وبشرائعه، وإلا سلب. ومن ذلك أن عيسى عليه السلام حين سينزل الأرض سينزل ودينه قد نصر وكتابه قد حرف، فيؤمن بمحمد ودين محمد ويتعبد الله بصلوات المسلمين وحج المسلمين وشرائع دين المسلمين. هذا معنى الآية، وفسرها البعض وهو من مشمولات ما قلنا: إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى آخر الآية، أي الذين كانوا أيام موسى قد آمنوا به إيمانا صحيحا وبتوراته حينما كانت لم تبدل ولم تحرف، ومات أيام موسى قبل أن تنسخ رسالته بعيسى وقبل أن ينسخ كتابه بالإنجيل، ومات فله أجره. وأن النصارى كذلك، من مات منهم مؤمنا بالإنجيل ولم يغير وبعيسى أيام حياته وقبل رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فله أجره وله آخرته، لا خوف عليه ولا يحزن ولا حاجة لذلك. فالآية وتفسيرها هو ما قاله ابن جرير والجمهور من أعلام المفسرين: حذف خبر الفقرة الأولى وخبر الفقرة الثانية، وفهم معنى الأولى بالثانية، وكان معنى الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن منهم آمن بالله ربا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما وبالإسلام دينا وباليوم الآخر فلهم أجر، وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا التفسير معلوم من الدين بالضرورة. كل من زعم اليوم أن من ادعى النصرانية الحق ولا وجود لها، ومن ادعى اليهودية الحق ولا وجود لها، والصابئية ليست دين، ويؤكد الآية هذا المعنى، وإلا لو كان على المعنى الأول الذي نسب لابن عباس والصابئين من آمن منهم بنبيهم واليوم الآخر فلهم أجرهم، والصابئون لا دين لهم. الصابئون في لغة العرب الخارجون على الأديان ولا دين لهم. ولذلك معنى الصابئين من لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما، أي لا دين له. والأديان السماوية المجمع عليها في الأرض هذه الأديان الثلاثة، الديانتان السابقتان حرفتا ولعب بهما ثم نسختا بعد ذلك، ولم يبق لكيانهما أثر ولا اعتبار. والمجوسية نسب إلى علي وإلى معاذ بن جبل وإلى أبي ثور من الأئمة وإلى جماعة من السلف أنهم أهل كتاب من أتباع إبراهيم، ولكن كتابهم بدل وحرف كما بدلت التوراة وحرفت الإنجيل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، أي من آمن منهم، أي من يؤمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يؤكد هذا بالتأكيد القاطع قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نبتت نابتة في عصرنا هذا ومن قبله بقليل، فزعموا أن اليهودي الذي يؤمن بالله والنصراني الذي يؤمن بالله والصابئ الذي يؤمن بالله يكفيه ذلك، فإن مات مات على خير، فخرج بذلك هو عن الإسلام وأصبح مرتدا، ولم يدخل اليهودي للإسلام ولا النصراني ولا الصابئ. فلا دين غير الإسلام ولا كتاب غير القرآن، ولا يقبل الله من أحد منذ ظهر محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البقاع المقدسة عند هذه الكعبة المشرفة ودعا الناس إليه وأنه رسول الله كافة، فكان ذلك إيذانا بإيقاف النبوءات السابقة ونسخها وتجميدا للكتب السابقة ونسخها زيادة على ما حدث فيها جميعا من تحريف وتبديل وتغيير وتلاعب. ويبقى معنى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر لغير مسلم. ومع ذلك حدث في القيروان منذ 1000 عام أيام أبي الحسن صاحب الرسالة من أئمة المالكية، تنازع قوم إلى حد الاقتتال في أن من مات على التوحيد من النصارى واليهود والمسلمين مات إلى خير ودخل الجنة، تمسكا بظاهر هذه الآية بالنسبة لمن لم يفهمها وبالنسبة لمن عارض نصوصا أخرى قاطعة مجمعا عليها من القرآن والسنة، فاتوا إليه وسألوه: ما الحكم الفصل بيننا قد حكمناك فقل لنا ما علمك الله. فقال ائتوني بيهودي فأتوه به، ائتوني بنصراني فأتوه به. فقال لليهودي ما تعتقد؟ قال العزير بن الله كما قص الله عنه. ثم قال العجل هو الله والرب. وقال للنصراني من الله؟ قال ثلاثة: الروح القدس الأكبر، وابنه عيسى، وزوجه مريم. تعالى الله عن شرك الآفكين وشرك المشركين علوا، تعالى الله عن كل ذلك. فقال لمسلم: أي مسلم من ربك؟ قال ربي الله الذي لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد كما زعم اليهود، ولم يولد كما زعم النصارى، ولم يكن له كفوا أحد كما زعموا كلهم والمجوس، فجعلوا ربهم تجلى في البقرة وفي الشمس وفي الحيوانات، وكل فسق فسقا وكفر كفرا وأشرك شركا. فقال أبو الحسن: الآن حصحص الحق، اليهودي هو بطبيعة ديانته بعد تحريفها وتبديلها وثني لا يوحد الله ولا يعبده، إنما يعبد عزيرا ويعبد العجل. والإنساني بطبيعته لا يعبد الله، وإنما يعبد أوهاما تسميها ثلاثا: الأب والابن وروح القدس، وكل تلك أكاذيب وأضاليل ما أنزل الله بها من سلطان. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين.